بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس 61 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، والذي يرويه عن الإمام أحمد وعن غيره رحمهم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن الرقي قال حدثنا الحسن يعني أبا مليح عن الزهري قال قال هشام بن عبد الملك: أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي: من قال لا إله إلا الله فله الجنة. قال: قلت نعم. نعم. أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا، يخاطب عبد الملك هشام بن عبد الملك يخاطب الزهري. أحسن الله. نعم. قال: أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي: من قال لا إله إلا الله فله الجنة. قال: قلت نعم، وذاك قبل أن تنزل الفرائض، ثم نزلت الفرائض، فينبغي للناس أن يعملوا بما افترض الله عز وجل عليهم. هذا الأثر مبناه على حديث أبي ذر رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. كررها مرة وثنتين وثلاث، فقال في الثالثة: وإن رغم أنف أبي ذر. وهنا هشام بن عبد الملك هو الخليفة أمير المؤمنين يخاطب، وهو ابن عبد الملك بن مروان، يخاطب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري من التابعين: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: نعم، وذلك قبل أن تنزل الفرائض. دل على أنه لما نزلت الفرائض، الصلاة والصيام والزكاة والحج والأوامر والنواهي، أن الاستقامة عليها هو استقامة على دين الله، وإلا يستحق الوعيد واستئخار دخوله الجنة بما فرط من هذه الواجبات وبما اقترف من هذه المنهيات. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أعلم للقاتل توبة إلا أن يستغفر. وهذا الأثر أثر مهم عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن المشهور عن ابن عباس هو أن القاتل المتعمد ليست له توبة، وها هنا ذكر هذا عنه بالإسناد الصحيح، فقال: أخبرنا أبو عبد الله وهو الإمام أحمد، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان وهو الثوري عن أبي الحصين وهو عثمان بن عاصم الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أعلم للقاتل توبة إلا أن يستغفر. يعني إن تاب قبل موته فله توبة، وهذا جار على أصول أهل السنة كما ذهب إليه عامتهم، أن القاتل كالمشرك، فالمشرك إذا تاب من شركه من باب أولى أن القاتل إذا تاب من هذا الظلم وهذا الجور العظيم والذنب الكبير أنه كمن لا ذنب له يبقى حق المقتول يستوفيه يوم القيامة، فإما أن يرضيه الله بما علمه من صدق التائب من القتل في توبته، أو يأخذ من حسنات قاتله. والرواية الأخرى عن ابن عباس أن قاتل النفس لا بد أن يعذب، قاتل النفس المؤمنة لا بد أن يعذب ولا يدخل تحت الموازنة. وللسلف فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو ما عليه جماهير السلف أن القاتل كسائر أصحاب الكبائر، وفي الآخرة إذا ماتوا غير تائبين تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بهذا الذنب الكبير وإن شاء رحمهم بالإيمان وبالتوبة. القول الثاني الذي راجع فيه مجاهد ابن جبر شيخه ابن عباس شهرا كاملا، وهو المشهور عن ابن عباس، أن قاتل النفس إذا مات على ذلك أنه لا بد أن يصل النار ويمكث فيها مكثا طويلا، كما توعده الله في آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولبعض أهل العلم، وهذا نصره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله، قالوا أن القاتل يعفى من حق الله سبحانه وتعالى، ويبقى حق المقتول، يبقى حق المقتول كما جاء في غير ما دليل أنه يأتي المقتول يوم القيامة وبيده قاتله يقول: يا ربي سل قاتلي فيما قتلني، فحق المقتول يستوفى منه يوم القيامة. ومعنى قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أن من يقتل المؤمن متعمد بفعله فإنه متوعد بالخلود أي المكث الطويل، ولهذا لم يقل خالدا فيها أبدا، لأن التأبيد إنما في النار لأهل النار من الكافرين والمشركين، والتأبيد لأهل الجنة من المؤمنين. خالدا فيها أبدا، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فذهب ابن جرير الطبري إلى قول بديع أن الله عز وجل يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله، فلا يجازيهم بالخلود في نار جهنم، ويعفو بفضله ولا يدخله النار، وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه سبحانه بفضل رحمته، أي لا يبقى في النار مخلدا أبدا. وهذا كقول جماعة أهل السنة وقول السلف فيه، لكن الكلام هل يدخل قاتل النفس تحت الموازنة وتحت المشيئة ولا ما يدخل، والمسألة فيها بهذا التهديد والوعيد في الأدلة مما يعظم في النفوس حرمة المؤمن وحرمة دمه، ويتبع دمه العرض والمال في زمان استهان فيه الناس بدماء المؤمنين، فهيجوها عند أدنى فتنة، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: قاتل المؤمن ليس له توبة، وقال: لا أن أتوب من الشرك أحب إلي من أن أتوب من قتل مؤمن. اللهم استعان. هذا قول الضحاك بن مزاحم الهلالي مولاهم، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما. قاتل المؤمن ليس له توبة، لأنه ورد فيه خمس من الوعيد: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وقوله: لأن أتوب من الشرك أحب إلي من أتوب من قتل المؤمن، لا لأن الشرك أخف من قتل المؤمن، ولكن لأن الشرك حق لله متمحف، والله يتوب على من تاب من الشرك والكفر، فإن الصحابة رضي الله عنهم تابوا مما كانوا فيه من الشرك والكفر فتاب الله عليه. وأما قتل المؤمن ففيه حقوق ثلاثة: حق لله ويكون بتوبة العبد الصادقة، وحق لأولياء الدم إما إلى دية وإما إلى عفو، وحق للمقتول، ولا مصير إلى استيفاء حق المقتول إلا في الدار الآخرة. من هذه الجهة عظموا التوبة من الشرك أنها أهون من التوبة من القتل، قتل المؤمن، لا لأن الشرك أخف في ذنبه من قتل المؤمن. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف الحارثي عن أبي السفر سعيد بن أحمد الثوري ثوري همدان عن ناجية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هما المبهمتان الشرك والقتل. نعم. قال عن أبي السفر سعيد بن أحمد الثوري، يقال سعيد بن أحمد، يقال سعيد بن يحمد من الثوري، ثوري همدان أو همدان، تمييزا عن ثوري الرباط أحد فروع ثمي من الأربعة الكبار، فإن الرباب سبع قبائل: بنو عدي وبنو ضبة وبنو ثور منهم الثوري وعرينة وعكل وبنو تيم، ترابوا على بني عمومتهم بقصعة دم فصار هذا حلفهم فسموا بالرباب. وفيه قول ذي الرمة: يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيارا. فسفيان بن سعيد الثوري من ثور الرباب. وهنا أبو السفر سعيد بن يحمد الثوري من ثور همدان عن ناجية وهو الأسدي، ناجية بن كعب الأسدي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هما المبهمتان، المبهمتان اللتان فيهما أمر تفخيمي تعظيم والإشكال، الشرك والقتل. والإبهام هنا بمعنى أن الله لا يغفرهما، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه: وكان إذا نزل به إحدى المبهمات أي المعضلات كشفها. مبهمتان معضلتان وعظيمتان عظمهم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: ذكرنا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال الضحاك: هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. نعم. هذا القول قول الجماعة، أن قول لا إله إلا الله ينفع، مجرد القول مع الاعتقاد ما لم يأتي العمل، فإن جاء العمل فلا بد منه وإلا يكون منقصا منها. وقولهم قبل أن تنزل الحدود وتفرض الفرائض أي بقول لا إله إلا الله مع اعتقاده. طيب، حتى مع نزول الفرائض تنفعه لا إله إلا الله ولم يعمل إذا لم يكن في وقت العمل وساعة العمل. مثاله: من آمن من الصحابة في الضحى وقاتلوا وقتلوا قبل الظهر، فهذا ممن آمنوا ودخلوا الجنة ولم يرفعوا لله ركعة، لكن لا يقال إنهم لم يعملوا عملا، لأن الجهاد في نفسه وشو؟ عمل. وما هو إلا أن جادوا بأنفسهم لله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هارون بن سعد العجلي عن أبي الضحى قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما في فسطاطه، فسأله رجل عن رجل قتل مؤمنا متعمدا، قال: فقرأ ابن عمر رضي الله عنهما قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله المستعان. فانظر من قتلت. فانظر. نعم. فانظر من قتلت. هذا يرويه أبو الضحى مسلم ابن صبيح الهمداني أنه كان عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في فسطاطه في خيمته. الفسطاط يطلق على الخيمة، وإن كان كثيرا إطلاقه على الخيمة الواسعة، على الخيمة الواسعة. وسأله رجل عمن قتل مؤمنا، والسلف لهم منهج إذا جاء في منطوق السؤال أو جوابه آية أو حديث اكتفوا بالنص عن الإجابة عنه، يكتفون بالآثار وبالأدلة وبالنصوص من الكتاب والسنة في الجواب عنه. قرأ ابن عمر رضي الله عنهما عليه آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد، واحد منها كافي في اعتبار أن الذنب كبيرة من الكبائر. كيف وقد تكررت هذه الخمس من الوعيد، يدل على شناعة هذا القتل. ولهذا يلغز: ما أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك به؟ القتل، قتل المؤمن بغير وجه حق. وأعظم من يقتل إذا قتل أباه أو أمه، لأنها تنوعت فيه وتراكمت فيه أنواع الوعيد. قال: فانظر من قتلت، لتعرف هذا الوعيد انظر من قتلت. إذا قتل المؤمن متعمدا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن نجيح عن كردم: أتى رجل ابن عباس رضي الله عنهما. أتى رجل ابن، نعم، أتى رجل ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن رجل قتل مؤمنا متعمدا فقال: يستطيع أن لا يموت؟ قال: لا. قال: يستطيع أن يحييه؟ قال: لا. قال: يستطيع أن يبتغي نفقا في الأرض؟ قال: لا. قال: فأتى أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهم فقال له مثل ذلك. وهذا في شناعة وفظاعة قتل المؤمن ظلما وعدوانا بغير وجه حق. خرج بقتله بوجه الحق إذا كان قصاصا، أو هذا مرتدا أو صائلا أو منفذ الحدود، فإنه ينفذ ما يظن أنه الحق. قال ابن عباس لهذا الرجل: أيستطيع أن يحييه؟ قال: لا يستطيع. قال: يستطيع أن لا يموت؟ يعني هذا القاتل قال: لا يستطيع. قال: يستطيع أن يبتغي نفقا في الأرض، يبحث لها مخرج؟ قال: ما يستطيع. فأتى أبا هريرة وابن عمر فقال له مثل ما قال ابن عباس، لأن الفقه عند السلف متقارب والمخرج والمصدر واحد وهو الوحي، مما يدل على شناعة قتل المؤمن ظلما وعدوانا. وقد استرخص الناس قتل المؤمنين، وعظم في أعينهم وأعين من وراءهم قتل غير المؤمنين. والله جل وعلا عظم قتل المؤمن لكرامته على ربه، كما عظم سبحانه قتل المعصوم من غير المؤمنين، من عصم في دمه وماله فلا يجوز أن يقتل، وإنما أباح للمجاهدين في سبيل الله قتل المحاربين المعتدين. وفي هذا في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا زاد أحمد له عهد لم يرح رائحة الجنة. توعده الله بالنار، لأن الذي لا يرح لا يروح رائحة الجنة متوعد بالنار عياذا بالله. نعم. ابن عباس ما جاء عنه في تخليد صاحب تخليد القاتل ليس التخليد المؤبد، لا، إنما المكث الطويل. ابن عباس لا يرى أن صاحب أن من قتل مؤمنا متعمدا أنه خالد مخلد أبدا كالكفار المشركين، لا هذا ما قاله ولا يفهم من قوله، وإنما المشهور عن ابن عباس هو ما ذكرت لكم أن من قتل مؤمنا متعمدا ليست له توبة، لا بد أن يعذب ولا يدخل تحت المشيئة ولا تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، هذا قول ابن عباس، ولهذا راجعه فيها تلميذه مجاهد بن جبر كم شهرا كاملا، وابن عباس لم يتزحزح عن هذا القول. وما يذكر أن ابن عباس قال إنه خالد مخلد أبدا هذا غلط، لم يصرح به، وإنما هذا فهم فهمه الناس أو فهمه بعضهم ولم يوفقوا فيه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه قال وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. هذا إسناد محتمل التحسين، وما جاء عن ابن أبي عون وهو عبد الله ابن أبي عبد الله الأعور هذا مقبول، وعندهم المقبول حيث يتابع، والحديث له شواهد. ومعاوية قال كان قيل الحديث لأنه اشتغل بالإمارة وكان أمير الشام وقت عثمان رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك انشغل بالحروب ثم انشغل بالخلافة، فرواياته للحديث قليلة مع أنه كاتب من كتاب الوحي. ومن أشهر مروياته حديث الصحيحين بل رواه الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كل ذنب عسى الله أن يغفره، وعسى في الشرع واجبة، إلا الرجل يموت كافرا أي على كفره، والرجل يقتل مؤمنا متعمدا، فهذا يدل على عظم هذا الذنب. وأهل السنة في جمهورهم جعلوا من مات على هذا الذنب على خطر وعلى شناعة، لكن لا يقطع له بالنار بل يدخل تحت المشيئة، لأنه مات عنده إيمان. وإن عظم هذا الذنب الكلام هل يدخل النار أو لا يدخلها، فأهل السنة في جمهورهم أنه تحت المشيئة. مذهب ابن عباس وجماعة أنه لا بد أن يعذب على هذا الجرم في قتل المؤمن تعمدا، نسأل الله العفو والعافية. يا شيخ تعمد مثلا لو مشكلة عشان أمواله وظلم هذا الشخص وما تعمد وقتل الضال، هذا تعمد. نعم، إذا صار بينه وبين مسلم مشكلة على أرض على عرض على غيره واعتدى عليه يعتبر تعمد حتى لو ما صبر وما تحمل، هذا التعمد. نعم، لا نبرر بأن هذا ليس تعمدا، التعمد يخرج قتل شبه الخطأ شبه العمد، يخرج قتل ماذا؟ الخطأ. الخطأ أن يقتله ولا يقصد قتله، شبه العمد أنه خوفه ثم أصابه في مقتل، ضربه بعصا ما قصد قتله، قصد أن يضره ثم مات، هذا شبه العمد. إلا إذا ضربه بمثقل يموت فيه في العادة فهذا بالعمد، سواء بسكين أو بسيف أو بسلاح النار أو بغيره. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن. حديث أبي هريرة هذا حديث مخرج في الصحيحين وفي غيرها، وله روايات وطرق كثيرة، والمصنف سيطنب فيه، لأن هذا الحديث عمدة في أدلة الردود على المرجئة، وهو مستمسك الوعيدية من الخوارج والمعتزلة في نفي الإيمان بالكلية عن أصحاب هذه الذنوب. وأهل السنة وسطوا في هذا بين فرق الضلال، فحكموا لهذا الذي وقع في الكبيرة أنه مؤمن، لكنه ضعف إيمانه ضعفا عظيما عند مقارفته الذنوب الثلاثة: الزنا والسرقة وشرب الخمر. وما معنى لا يزني الزاني؟ معناها دائر على أنه لم يخرج من الإيمان، ولهذا جاء في تفاسير السلف أن الإيمان ضعف عنده جدا حتى لم يمنعه إيمانه ويردعه عن وقوعه في هذا الذنب. وجاء أنه نزه الإيمان، أي ارتفع عنه الإيمان الرادع والحاث على عدم فعل الزنا. وفي رواية ثالثة عنهم أن الإيمان أضحى عليه كالظلة، فإذا ترك الزنا رجع عليه الإيمان، أي أنه حال مقارعته هذا الذنب ضعف الإيمان منه جدا حتى لم يردعه إيمانه عن وقوعه في هذه الكبائر الثلاث، لا أنه خرج من الإيمان بالكلية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. نعم، معروضة بعده، أي بعد وقوعه في هذه الذنوب. وهذا فيه أبو إسحاق وهو السبيعي الفزاري، وقد عنعنه عن شيخه الأعمش سليمان بن مهران، وفيه الأعمش عنعنه أيضا، لكن ينتبه أن صاحب الصحيحين الإمامان البخاري ومسلم انتقوا من أحاديث الأعمش ومن كان مثله في التدليس الخفيف ما عنعنه، لأنه محمول عنعنته على السماع، وإلا في غير الصحيحين ما عنعنه الأعمش يتأمل فيه هل له طرق صرح فيها بالتحديث أو له شواهد. نعم. وقال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن عن أبي سلمة. نعم، أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، صحيح. نعم. عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، إلا أنه زاد فيه: لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن، ولم يذكر في حديثه التوبة. نعم، والتوبة معروضة بعده أو بعده. في الألفاظ الأخرى: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع الناس إليه فيها بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، بدل قوله: ولا يسرق حين يسرق، فإن النهبة أعم من السرقة، والسرقة أخص عند الفقهاء من عموم النهبة، ولهذا في السرقة إذا ثبتت بشرائطها القطع، أما النهبة ما فيها قطع، فيها التعزير، لكن هنا حملت السرقة النهبة على السرقة. ويدل عليه حديث المخزومية أنها كانت تنهب من الحجاج، معها عصا لها مدور لها محجن وتنهب بعصاها من الحجاج، وحكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها لأنها سارقة، فتشفع بأسامة بن زيد فشفع بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، فسمى النهبة والحالة هذه سرقة، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية عن أبي إسحاق عن الأوزاعي قال: وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، إنهم يقولون: فإن لم يكن مؤمنا فما هو؟ قال: فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه. كره الزهري سؤال أبي عمرو الأوزاعي إن لم يكن مؤمنا، لأن هذا يشعر بقول الخوارج والوعيدية، فأنكر ذلك إن لم يكن هو مؤمن، شو يصير؟ كافر، وحاشا أن يكفر بهذا الكبائر. وكره مسألتي عنه لإشعارها لمذهب هؤلاء المبتدعة من الوعيدية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان والمعرفة والإقرار والعمل، إلا أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا. وهذه مسألة دقيقة، فإن السلف قالوا الإيمان المعرفة، يعني معرفة القلب وهو اعتقاد القلب، والإقرار والعمل كقول الجماعة: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. حماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان، وهذه كما سبق، فيجعل الإسلام عاما، فيجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا، أي أخص من عموم الإسلام. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كنا نقرأ: ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ومعنى ذلك الانتساب لغير أبيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أسباب البراءة أنه تبرأ من انتسب إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه، وهذا معدود بأنه كفر عملي، لا أنه مخرج من الملة ما لم يستحل له. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله مما جاء على جهة الوعيد، من أتى حائضة أي في حيضها، وقد ثبت فيه رواية ابن عباس: من أتى حائضا يتصدق بكم؟ بدينار مع توبته. أو أتى امرأة في دبرها، فإن كانت زوجته فهذه اللوطية الصغرى، وإن كانت غير زوجته فهي اللوطية الكبرى، كمن أتى ذكرا مثله عياذا بالله. وهذا معدود من أنه من أنواع الكفر العملي. ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه، هذا كفر أكبر كما جاء في صحيح مسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وإتيان المرأة في دبرها يكون كفر مخرج من الملة إذا استحله، وإلا فهو من جنس الكبائر. هل تطلق زوجته بذلك؟ الجواب: لا تطلق، لكن هذا سبب للتفريق بينهما. فإن ثبت عند الحاكم الشرعي أنه أتاها في دبرها إما بإقراره أو باعترافه فله أن يفرق بين الرجل والمرأة، وإذا ادعت عليه أنه يأتيه في دبرها فإنه يخلعها منه، لا لكفره ولكن لقبح فعله. وهذه الرواية فيها حكيم الأثرم وهو بصري فيه ضعف، ولهذا قال الترمذي لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة، ولهذا حسنه الترمذي واستغربه. نعم. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا روح قال حدثنا حماد قال حدثنا حكيم الأثرم عن أبي تميمة التميمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. كأنها آية مع آية الرجل نزلتا ثم رفعتا وبقي حكمهما، فآية الرجم آية قرأوها وحفظوها وعملوا بها، وهي قول الله جل وعلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. رفعت هذه الآية نسخ لفظها وبقي حكمها، وكذلك هذه الآية إن ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، وهذه رفعت في لفظها وبقي حكمها. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن أبا بكر رضي الله عنه قال لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا محمد بن طلحة عن أبيه عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كفر بالله انتماء إلى نسب لا يعرف وكفر بالله انتفاء من نسب وإن دق. نعم. كفر بالله انتماء إلى نسب لا يعرف كفر عملي، وكفر بالله انتفاء من نسب وإن دق، يعني ينتفي من نسبه القريب إلى نسب أبعد ليجحد نسبه القريب فيوهم، فهذا داخل في الكفر العملي. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه، فهذا المعنى الكفر واللعن والبراءة بمعنى واحد أنه قارف كبيرة من كبائر الذنوب. الله المستعان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نعم. وهذا جاء في وجه آخر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وهذا على جهة الوعيد، وعيد شارب الخمر. يروى هذا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويروى هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو وعلى غيره، والحديث له شاهد عن أبي ذر رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة. قال عطاء: حين ينتهب ذات شرف وهو مؤمن. قال: قيل له إنه ينتزع منه الإيمان، فإن تاب تاب الله عليه. ينتزع منه كما في قولهم يرتفع فوقه كالظلة في هذه الكبائر، لأن الإيمان ضعف منه ضعفا فلم يحجزه عن الوقوع في هذه الكبائر. وهذه السرقة والزنا، شرب الخمر والغلول، ونهبة ذات شرف أي لها قيمة، هذه مثل الغلول مثل السرقة، هذه الذنوب الخمسة كبائر من كبائر الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن خيثمة قال. كذا الإيامي عندكم؟ أي نعم. ها ما قال زبيد بن حارث؟ هي. نعم هو زبيد بن حارث الأيامي. نعم. عن خيثمة قال: كنت إلى جنب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وليس بيني وبينه رجل، أو قال بيني وبينه رجل، فذكروا الخمر فكأن رجلا تهاون بها وقال ليست من الكبائر. وقال عبد الله: والله لا يشرب الخمر رجل مصبحا إلا ظل مشركا حتى يمسي. يعني أنه وهن إيمانه وضعف فجرته الكبيرة إلى الوقوع في الشرك والكفر، لا أن مجرد شرب الخمر يجعله مشركا، لا يقوله عبد الله بن عمرو ولا يقوله أحد من السلف. وهذا الذي وقع يقع الآن في استهانة هذا الرجل بشرب الخمر، وما هي من الكبائر، يعني ذنب صغير، يقع هذا من الناس اليوم خصوصا في الذنوب المستمرة التي خفت على قلوبهم ومارسوها وقارفوها، ومن أعذارهم كل الناس يسوون كذا، كل الناس يسرقون يكذبون يغتابون، وقوع الناس في الذنب لا يبرره ولا يوهنه ولا يضعفه في قلوب المؤمنين. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد وحدثني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام قال حدثني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان نزه، إن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. هذا معنى قول لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن، فسرها أبو هريرة بأن الإيمان نزه أي نظيف، والإيمان يردع عن هذا الفعل، فإذا زنى ارتفع عنه الإيمان، أي ارتفع عنه كماله الواجب الذي ينزه عن هذا الفعل، ينزه صاحبه. ما هذا معنى فارقه الإيمان؟ ما هو أنه حال زناه صار كافرا، ما قال هذا أحد من السلف البتة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباء تزوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء يرده عليه رده، وإن شاء يمنعه منعه. هذا قول ابن عباس لغلمانه أي مماليك: من أراد منكم النكاح زوجناه، وانتبهوا لا يزني الزاني، فإنه إن زنى ذهب عنه نور الإيمان. فذهاب النور والإيمان نزه وصار الإيمان عليه كالظلة، كلها أقوال متنوعة عن السلف في معنى أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا أنه يكفر حال زناه، أو أنه حال الزنا خرج من الإيمان ويرجع إليه بعد الزنا. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن الشهيد قال حدثنا عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال عطاء: يتنحى عنه الإيمان. صلى الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق سارق وهو حين يسرق مؤمن ولا يزني زان وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينهبها مؤمن ولا يغل حين يغل وهو مؤمن فإياكم وإياكم. اللهم ارحمه أجزهم عن الإسلام خير الجزاء. هذا الإسناد صحيح والحديث في الصحيحين، يرويه الإمام أحمد عن شيخه عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد عن وهب بن منبه عن أبي هريرة. وها هنا لطيفة، فإن الإمام أحمد في حال طلبه للعلم صاحب وزامل الإمامين علي بن المديني ويحيى بن معين، ترافق هؤلاء الثلاثة في الطلب، ومن عنوان جدتهم وصدقهم في الطلب الرحلة في طلب الحديث، قصد العلماء يسمعون منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان هؤلاء الثلاثة وين؟ في بغداد، فتراودوا أن يرحلوا إلى صنعاء اليمن ليسمعوا من عبد الرزاق بن همام الصنعاني، لأن معمر بن راشد دخل اليمن وبث فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أهل صنعاء وقتها أذكياء، قالوا ثبتوا معمر عندكم. بماذا ثبتوه؟ دوروا لها كالشجحة، زوجوه، ومن ثمرة هذا النكاح أن صار في اليمن حديث معمر، ومن ثمرته أخذ عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر، فصار منصا لأهل الحديث. اتفق الثلاثة على الرحلة إلى أين؟ إلى اليمن، ليأخذوا عن عبد الرزاق بن همام حديث معمر. قالوا نحج، لأنه بالحج يطيح عنه نص المسافة، وبعد الحج يتجهون إلى اليمن. قدموا حجاجا هؤلاء الثلاثة أحمد وابن المديني ويحيى بن معين، فقضى الله أن يجتمعوا بعبد الرزاق بن همام في الحج، فقال يحيى بن معين وعلي بن المديني الحمد لله انقصرت عنوتنا، نأخذ منه ها هنا، فسمع منه في الحج. وهذه من المنافع العظيمة التي ذكرها الله في الحج ليشهدوا منافع لهم، فمن أجلها لقي العلماء والأخذ عنهم. أما الإمام أحمد فقال إني خرجت من بغداد بنية السفر والأخذ عن عبد الرزاق، والله لا أسمع منه ها هنا كلمة حتى أتم نيتي. فبعد الحج سافر الإمام أحمد إلى اليمن، مر بالساحل ولقي في المخلاف الساحل شيوخا لم يلقهم صاحبه، فأخذ عنهم حتى وصل إلى صنعاء اليمن، فأخذ عن معمر، أخذ عن عبد الرزاق حديث معمر، بارك الله له، حتى صار الإمام أحمد أشهر من صاحبيه، فإن يحيى بن معين وعلي بن المديني إمامان لا يعرف إمامتهما إلا الخواص أهل العلم، أما إمامة الإمام أحمد فشهر الله حتى على العوام. وفي هذا أثر النية يا أخواني على الأعمال، النية مؤثرة تأثيرا بالغا في العمل، في صحته وقبوله أولا، ثم في تضاعيف ومضاعفات أجره وثوابه ثانيا. ومنه قول الناس النية مطية، أخذ من حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، في لفظ إنما الأعمال بالنية، فالنية مصححة للعمل والنية مضاعفة لثوابه وأجره. نعم. لم يسمع منه في الحج، وذهب حتى سمع منه في صنعاء اليمن. لا تروح لصنعاء فيها حرب، انتبه تقول بروح صنعاء، ها خليك بهذا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري وقتادة عن رجل عن عكرمة وعن ابن طاووس عن أبيه قال أحسبه عن أبي هريرة رضي الله عنه كلهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. قال ابن طاووس قال أبي إذا فعل ذلك زال منه الإيمان. قال فقال الإيمان كالظل ونحو هذا. ابن طاووس هو عبد الله ابن طاووس ابن كيسان اليماني. وهذه الآثار والأحاديث كررها المصنف لبيان قول السلف وتفسيرهم لمعنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهذه التفاسير متنوعة لكنها ليست متضادة، وليس فيها أنه يكفر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا العوام عن المسيب بن رافع الكاهلي عن عبد الله بن عامر. عن المسيب ولا عن السياب عندكم؟ مسيب. أي عن المسيب أو المسيب بن رافع الكاهلي. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال معاقر الخمر كعابد اللات والعزى. معاقر الخمر أي شاربها من المعاقرة من طول ندامته للخمر وشربه لها تكرار شربه. والمقصود به ها هنا المستحل، المستحل لها كعابد اللات والعزى أي كالمشرك. وربما كان لها معنى ثاني أن معاقرها أي مديم شربها كالذي يعبد غير الله من جهة شناعة فعله لا من جهة تساوي شرب الخمر مع الشرك باللات والعزى مع الله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله العزى هذا صنم لقريش تعظمه قريش من بين قبائل العرب، ولهذا يكثر في القرشيين التعبيد بعبد العزى. من أشهرهم؟ أبو لهب ولا أبو جهل؟ أبو جهل عمرو بن الحكم، إذن يصير أبو لهب وهو عبد العزى ابن عبد المطلب. كثير التعبيد بعبد العزى في القرشيين لأن العزى صنم تعظمه قريش. وقد قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم، هذه من الخبال كأن العزى هي التي نصرتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يجيبه؟ قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا فلا مولى لكم. واللات صنم تعظمه ثقيف من بين قبائل العرب. نعم يعظمون اللات لكن اختصت به ثقيف، وكان على ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما كان رجلا صالحا يلت السويق فيطعمه الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره إلى أن جعلوا على قبره رمزا بهذا الصنم. وكان للأوس والخزرج أهل المدينة صنم يعظمونه من بدي من بين قبائل العرب وهو منات. وكان منات في وادي قديد، وكانوا يهلون للحج وللعمرة من منات. أبطل النبي ذلك فشرع للمسلمين المواقيت مواقيت الحج والعمرة المكانية. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى؟ هذه الثلاثة أشهر أصنام العرب. طيب كان قبلها أصنام وهي الأصنام الموضوعة على الصالحين الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهذا أول شرك وقع بهذه الخمسة مع الله في بني آدم، ولأجله بعث الله إليهم رسوله نوحا عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان قال حدثنا عثمان بن أبي صفية قال قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لغلمانه يدعو غلاما غلاما فيقول ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. وابن عباس كان له غلمان، إذن كان تاجرا، اللي يملك العبيد تاجر. وقد رأى ابن عباس وأبوه العباس والمغيرة استقدام مواليهم من غير المؤمنين إلى المدينة، ولهذا كان أبو لؤلؤ المجوسي مولا لمن؟ للمغيرة بن شعبة. ولهذا قال عمر قد كنت أنت يعني ابن عباس وأباك والمغيرة تحبون كثرة العلوج أو يكثر العلوج في المدينة، لأنهم إن كانوا غير مسلمين لكن لأنهم رقيق ويملكهم المسلمون خرجوا من هذا القيد، مع أن عمر هو الذي أنفذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بإخراج اليهود والنصارى من الجزيرة في العرب، وأن لا يبقى ويجتمع فيها دينان. بقي الموالي لأنهم تابعون لأسيادهم ومالكيهم. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. أي ليس بينه وبين التوبة مانع ما دام فيه روح، فكما التوبة تكون من الشرك والكفر والنفاق تكون فيما دونها من أنواع الكبائر وأنواع الذنوب. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن فراس عن مدرك بن عمارة عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف أو سرف وهو مؤمن. كذا عندكم أو سرف؟ أين ذكر المحشي عليها شيء؟ أي قال في الأصل شرف وما أثبته من مسند أحمد، وانظر تعليق محمود شاكر عليها في تهذيب الآثار. ذكر وش التعليق؟ ما ذكر. لا سرف أي يسرف يعني في السرقة يكثر، محتمل اللفظ اللي في الصحيحين أو ينتهب نهبة ذات شرف أي لها قيمة في أعين الناس، ولأن السرقة التي فيها الحد ما لها قيمة، أما ما ليس لها قيمة فلا تعتبر سرقة يستحق فيها الحد، وإنما يعزر. حتى اشترطوا في المسروق أن يكون مالا محترما بلغ النصاب، مال خرج ما ليس بمال، محترم خرج المال غير المحترم كآلات اللهو والخمر والمخدرات، بلغت النصاب وهي ربع دينار. والخوارج لا، ما عندهم، عندهم لو سرق بيضة أو ريشة أو حبة واحدة من الشعير والقمح قطعت يده، لأنهم مغفلون جاهلون بأدلة الشرع، وأخذوا بعموم وظاهر الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، وهذا لا مفهوم له، بل معناه أنه إن سرق بيضة تجرأ فسرق ما هو أعلى منها. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن عوف قال قال الحسن يجانبه الإيمان ما دام كذلك فإن راجع راجعه الإيمان. اللهم استعان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزع منه الإيمان فإن تاب عاوده الإيمان. وهذا قول الحسن